بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تبارك وتعالى نحن الآن في الدرس الثالث من محاضرات شوض الحضاري، وكنت قد ذكرت في الدرسين السابقين ما هي المقدمات التي على أساسها بنى مشروع شوض الحضاري الأصول الأربعة من مرجعية فكرية وتحقيق مسمى إيمان ووحدة المسلمين والدعوة إلى إقامة الخلافة والدعوة والعمل على إقامة الخلافة الراشدة لمنهاج النبوة على منهاج النبوة. وكذلك بينت في الحلقة الثانية الأصول الأربعة وتفاصيلها وما هي الأصنام التي تعمل هذه الأصول على تحطيمها حتى تعيد الأمة إلى منهجها الصحيح وإلى إحياء فقه الوحي حقيقة. نحن الآن من هذا الدرس بإذن الله تبارك وتعالى سنشرع في دراسة الأصل الأول وهو المرجعية الفكرية. سنناقش موضوع المرجعية الفكرية بشيء من التفصيل، ولكن يحسن بي قبل بيان موضوع المرجعية الفكرية أن نتحدث عن نظرية المعرفة. نظرية المعرفة عموما، وأستعرض بعض المدارس في نظرية المعرفة، ثم أتناول نظرية المعرفة في الإسلام مستندا إلى ذلك، مستندا في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة بطريقة نقرأ فيها موضوع المرجعية الفكرية في إطار نظرية المعرفة. وأولا سأعرف في هذه الدرس بالذات، يعني في هذه المحاضرة سأعرف مفهوم المعرفة وطبيعة المعرفة وأنواع المعرفة. نكتفي بهذه الثلاثة فصول، وهي فصول كثيرة في نظرية المعرفة، لكن تعالوا معا نتعرف على مفهوم المعرفة وطبيعة المعرفة وأنواع المعرفة. أولا في مفهوم المعرفة، ما هي المعرفة؟ وردت عدة تعاريف، من ضمنها أن المعرفة إدراك الشيء بإحدى الحواس. بعض الناس قالوا المعرفة هو ما يدرك بالحواس، بالعين أو السمع أو البصر إلى غير ذلك، وهؤلاء حصر المعرفة في الجانب الحسي، أنه لا طريق إلى معرفة شيء إلا بالحس، ولا تعرف الأمور بالحدث بالشعور وبالتأمل وإنما بالحس. وطائفة من الناس عرفت المعرفة بأنها إدراك البسيط، سواء كان تصور لذاتي أو تصورا أو تصديقا بأحوالي، وهذا تعريف مهم جدا، هو الإدراك البسيط سواء كان إدراكا لذات الشيء أو إدراكا لأحوال الشيء. وهنا يقولون أن المعرفة ليست بالضرورة أن تدرك ذات الشيء، ليست بالضرورة أن تدرك ذات الله، لكن يمكن أن تدرك أحوال الله تبارك وتعالى، وتدرك صفاته، وتدرك عظمته، وتدرك قوته، وتدرك حكمته، وتدرك علمه، تدرك يعني بطشه وقدرته، حكمته وحلمه، تدرك ذلك. ولذلك يقولون المعرفة هي الإدراك البسيط لذات الشيء أو لأحوال الشيء، سواء كان إدراكا لذات الشيء أو لأحوال الشيء. وسنأتي في تفريقهم بين العلم وبين المعرفة، أنهم يقولون أن العلم هو إدراك ذات الشيء، لكن المعرفة إدراك حال الشيء. هذا سنأتي عليه بإذن الله تبارك وتعالى بعد قليل. لكن هذا التعريف ميزته أنه جعل المعرفة ليس بالضرورة أنها تدرك ذات الشيء، وإنما يمكن أن تدرك أحوال الشيء وآثار الشيء. كذلك هنالك من عرف المعرفة فقال المعرفة هي إدراك بالحواس أو غيرها، إدراك بالحواس أو غيرها، فكان تعريفا أشمل من التعريف الأول، لأن الفريق الأول الذي عرف المعرفة بأنها إدراك بالحواس هو قصر المعرفة في المعرفة الحسية. وسنأتي لأن المعرفة ليست حسية فقط كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى، فهنا قصر المعرفة على أنها حسية، فقال المعرفة إدراك الشيء بالحواس، فهنا صار الأمور المحسوسات هي معروفات، أما الأمور غير المحسوسات لا يمكن للإنسان معرفتها، من ثم لا يمكن للإنسان أن يبني عليها تصورا لا فكرا لا عقيدة ولا أن يدعو إليها. طيب التعريف الثاني تعريف رائع، قال المعرفة هي إدراك ذات الشيء أو إدراك أحوال الشيء، ومن هنا يمكن أن تسمى الميتافيزيقية معرفة، لأنها إدراك لأحوال الشيء لا إدراك لذاته. الكلام عن ما وراء الطبيعة، الكلام عن الغيبيات، يمكن أن يكون معرفة، بمعنى أنه يدرك يعني أحوال الشيء وإن لم يدرك طبيعة الشيء وذاته، فهذا تعريف رائع. وكذلك التعريف الذي قال أن المعرفة إدراك الشيء بالحواس أو بغيره هو تعريف أوسع من التعريف الأول، إذ أنه يفتح الباب أمام المعرفة الحسية والمعرفة الحدسية والمعرفة العقلية، كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى، أن هنالك أمور تعرف بالعقل والمنطق، وهنالك أمور تعرف بالحسي، وهنالك أمور تعرف بالحدسي، وهذا سيأتي لاحقا. فهذا تعريف أشمل وأتم، أكمل وأتم من التعريف الأول. أما في تعريف هذه البناء فيما يلي موضوع المعرفة لغة، أما المعرفة إصطلاحا هي مجموعة من المعاني والمفاهيم والتصورات التي تعطي الإنسان يعني معايير لقياسه وتفسير الظواهر. يعني عندما يقولون نظرية المعرفة، أي ما هي الأسس الفكرية والمعرفية والمفاهيمية والتصورية التي تمنحك ميزانا لتفسير الأشياء، تفسير الظواهر التي تقع، كيف تفسر هذه الظواهر، على أي نحو تفسر هذه الظواهر، إلى أي شيء ترد هذه الظواهر. مثلا نحن كمسلمين الآن، الرعد لنا له تفسير، البرق لنا له تفسير، المطر لنا له تفسير، المصائب التي تحل بالإنسان لنا لها تفسير، نرد ذلك للمعاصي أو للترقي، إما أن تكون العقوبة للترقي، وإما أن تكون العقوبة للتطهير، أن يطهر الله العاصي بالمعصية أو أبي بالمصيبة، أو أن يرقي الله العبد المؤمن بالمصيبة، فهي إما للترقي إما للتطهير. فإذا هنالك ظواهر كثيرة نحن لنا لها تفسير، عندما ينهق الحمار مثلا لنا تفسير لذلك ونستعيذ عندئذ من الشيطان، عندما يصيح الديك عند الصباح فالنبي صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك يقول فإنه قد رأى ملائكة، فندعو الله تبارك وتعالى لعل الملائكة تؤمن على دعائنا فيقبل. إذن هنالك ظواهر، هذه الظواهر بموجب المنظومة المعرفية التي ننتسب إليها نحن كمسلمين لدينا تفسير لهذه المنظومة المعرفية. هذه التفسير قامت على الخبر اليقيني الذي نصدق المتكلم به تصديقا يقينيا، وأنه لا يتكلم من عند نفسه لا غير ذلك مما سأبين في نظرية المعرفة في الإسلام. لكن كذلك هنالك بعض الناس لديهم نظريات معرفة أخرى على أساسها يفسرون الظواهر بخلاف ما نحن نفسر الآن. وهذه النظرية المعرفة قد تكون مادية جدا بطريقة حتى الموت، حتى الحياة، حتى الميلاد، حتى النمو، يفسرون ذلك كله في معزل عن وجود إله، كما يفسرون المطر ويفسرون تكون الماء، ذرة هيدروجين زي ذرة أكسجين يساوي ما، كل شيء يفسرون تفسيرا ماديا. وهؤلاء هم يفسرون القوانين، لكن لا يخبروننا من صنع هذه القوانين. يعني عندما يقولون ذرة هيدروجين زي ذرة أكسجين يساوي موية، هم اكتشفوا القانون لكنهم لم يخبرون من صنع القانون هذا واكتشاف القانون. لذلك أنا أقول أقصى حد يمكن أن يبلغه العلم هو أن يكتشف القانون، لكنه لا يستطيع صنعة قانون إلا على سبيل المحاكاة، يعني يحاكي قانون من قوانين الطبيعة فيصنع مثله على سبيل المحاكاة، كمن يزعم أنه يصنع أمطارا صناعية أو ينزل أمطارا صناعية. إذن أيها الإخوة الكرام، نظرية المعرفة مجموعة مفاهيم وقيم تمكنك من تفسير الظواهر، من تفسير الظواهر. لكن تعريفي على الأساس اللغوي، المعرفة إدراك الأمور بالحس، أو المعرفة إدراك الأمور بالحس وغير الحس، أو المعرفة إدراك ذوات الأمور أو أحوال الأمور، هذه التعريف التي ذكرتها سابقا هذه تعريفها اللغوية. أما تعريفها المصطلحية، تعريفها المفاهيمية، ماذا نعني بالمعرفة، في مجموعة التصورات والمفاهيم التي تمكنك من تفسير الظواهر ومن تفسير الأشياء المحيطة بك. هذا كباب أول مفهوم المعرفة. الباب الثاني، وأنا يعني سأقول هذه الأمور كمختصرات إلى حتى نصل يعني لمفهوم نظرية المعرفة في الإسلام، ونفصل فيها كمدخل للمرجعية الفكرية. نحن نريد أن نبدأ بنظرية المعرفة في الإسلام لأنها هي مدخلنا في تحديد المرجعية الفكرية. نحن بإمكاننا إذا فهمنا نظرية المعرفة في الإسلام أن نعرف ما إذا كان الإجماع باطل أو حق. إذا استطعنا أن نفهم من نظرية المعرفة في الإسلام سنعرف ما إذا كان القياس حق أو باطل. إذا استطعنا أن نعرف نظرية المعرفة في الإسلام سنعرف ما إذا كان قول الصحابي حجة أم ليس بحجة. إذا استطعنا أن نعرف نظرية المعرفة في الإسلام نستطيع أن نعرف هل الأصل في الأقوال الأخذ بما قاله الرجل أو بما قصده، وهل يمكن أن يكون ما قصده غير ما قاله، وما ذاك ضرب من التلبيس. كل هذه الأمور نحن إذا رددنا جذورها إلى نظرية المعرفة استطعنا أن نتخذ منها مواقف راسخة صلبة قوية واضحة متينة، لا نقف في رمال متحركة. فنحن نريد اليوم أن نرجع المرجعية الفكرية إلى أصول المعرفة، لأن كم من رجل يزعم تبنيه لنظرية معرفة ثم هو يخالفها في منهج التفكير. يعني هو يتبنى نظرية معرفة توحيدية لكنه يتبنى منهج تفكير شركي، أو يتبنى نظرية معرفة توحيدية لكنه يتبنى منهج حياة شركي. يعني هو يتبناه في الإطار العام أن الله خلق الكون وأن الله هو الرب، لكنه يأتي في الواقع فيجعله من البشر أربابا من دون الله تبارك وتعالى. فهناك فرق بين أن تتبنى نظرية معرفة وبين أن تعيش بموجب هذه النظرية. نحن نريد الآن هذا الانسجام ما بين ما نقول من نظريات المعرفة وتفسير للكون، وبين أن نتبنى من مرجعيات فكرية على أساس أن نحن نتخذ مفاهيم وقيم لنحيا بها في الكون، وبين أن ما نستنبط من شرائع ونظم وقوانين لكي نحيا بها في الكون. فالإنسان له نظرية معرفة، نظرية المعرفة حددت مرجعيته، ومرجعيته حددت منهج حياته. فنظرية المعرفة أولا، ثم المرجعية الفكرية، ثم منهج الحياة. فإذا صح نظرية المعرفة بالتأكيد يجب أن تصح، يجب أن يصح منهج التفكير، وإذا صح منهج التفكير يجب أن يصح منهج الحياة. فالخلل في نظرية المعرفة يؤدي إلى خلل في المرجعية الفكرية، ومن ثم يؤدي إلى خلل في تفسير منهج الحياة والمعايير التي والموازين التي نوصف بها الأشياء والحادثات. فأيها الإخوة، إذن لذلك نحن جعلنا الحديث عن نظرية المعرفة كمقدمة بين يدي المرجعية الفكرية، وسيتضح لكم ذلك كيف نستطيع من خلال نظرية المعرفة أن نبطل كثيرا من مصادر التشريع التي زعم التي ألحقها الناس إلحاقا بالكتاب والسنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك سنبطل كثيرا من طرق الاستنباط في التعاطي مع النصوص، والتي أيضا يعني أفسد بها كثير من الأصوليين، كدروا بها ماء الكتاب والسنة العذب الواضح، فكدروه بما وضعوه من أصول الاستنباط أتت على الأحكام الشرعية بالبطلان ولم تأتي عليها بالتعظيم. إذن هذا الباب الأول في دراسة نظرية المعرفة. الباب الثاني، ما هو الفرق بين العلم وبين المعرفة؟ ما هو الفرق بين العلم وبين المعرفة؟ وهذا أمر مهم جدا أن نعرف الفرق بين العلم وبين المعرفة، لأن مصطلح المعرفة في حد ذاته يدل على وجود إله كما سأبين، لأن المعرفة إنما تكون هي الوقوف الواقع على شيء علم سابقا. هذه المعرفة، الوقوف الواقع على شيء علم سابقا. فإذا كان هناك شيء وقع في السابق وعلمته عندما يقع ابتداء يسمى ذلك علما مني، ثم إذا وقع ثانيا فرأيته فهذه تعتبر معرفة. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله تبارك وتعالى: يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم، فإن لم يقل يعلمونه كما يعلمون أبناءهم، وإنما يعرفون. ليش؟ لماذا؟ لقد تحقق لهم العلم مسبقا بصفاته، ثم قاموا بمطابقة الصفات بالواقع عندما جاء الواقع، فربطوا ما بين علموا سابقا وبين الواقع الموجود عندهم فتحققت المعرفة. فالمعرفة لا تكون إلا إذا علم شيء في السابق. طيب، وهذا ما سأبينه إن شاء الله تبارك وتعالى، سأذكره في القرآن كيف أن الله تبارك وتعالى فرق في القرآن بين مصطلح المعرفة ومصطلح العلم. أما من ناحية التعاريف اللغوية لمعرفة العلم، فالبعض يقول أن العلم إدراك كلي والمعرفة إدراك جزئي. العلم إدراك كلي لكن المعرفة إدراك إيش؟ إدراك جزئي. وكذلك يقولون العلم في التصديقات لكن المعرفة في التصورات، يعني العلم لمعرفة ذوات الأمور، هكذا هم يزعمون. يعني بعض التعريفات تقول العلم لمعرفة ذوات الأمور، أما المعرفة فإنما هي لمعرفة تصورات الموجود، تصورات هذه الذات، تصورات الموجود، ليس إثبات الوجود. وهذا التعريف يعتمده أولئك الذين يزعمون أنه لا علم إلا في الله، لا علم إلا لما يتم تجريبه. فالأمر الذي يتم تجريبه وحسه وجسه ولمسه هذا يعتبر عندهم علما. فقالوا العلم هو في التصديق بالموجودات أو في إثبات ذواتها، لكن المعرفة في إثبات أحوالها، هكذا زعم البعض. كذلك البعض يقول أن العلم يكون لما وقع وما هو واقع ولما سيقع في المستقبل، لكن المعرفة تكون لما هو واقع ولما وقع في الماضي، لكنه لا تكون لما هو سيقع في المستقبل. فقالوا المعرفة لا تكون للأمر الغيب، والذي يسموه علم الغيب، ليس معرفة الغيب، يسمى علم الغيب. أنا يعني قالوا الشيء الذي يقع في المستقبل، المعرفة بالشيء الذي يقع في المستقبل هذا يسمى علم، أو الوقوف على الشيء الذي يقع في المستقبل يسمى علم. هذه كلها تعريفات، يعني أراد بعضهم أن يعرف تعريفات، أنا أستعرضها ليس بالضرورة أن أكون أؤيد هذا التعريف أم لا، لكن سأبين بعد قليل ما هو التعريف الذي أبينه وأتبناه وعلى أساسه أبني حديثي عن نظرية المعرفة. لكن فقط الآن أريد أن أستعرض مدارس الناس في تعريف المعرفة، أو المدارس أو ما قيل في تعريف المعرفة والفرق بينه وبين العلم. كذلك عرفوا العلم فقالوا العلم يمكن أن يستخدم فيما يدرك ذاته، والمعرفة تستخدم فيما تدرك أثاره. وهذا المنهج من هو المنهج التجريبي الذي قصر مصطلح العلم على الأمور التي هي قابلة للتجريب، قابلة للمس، فلا يسمون الأمور التي لا تلمس علما، ولذلك لا يسمون وجود الملائكة، ولا يسمون مثلا وجود الجنة والنار، ولا يسمون وجود عذاب القبر، هذا لا يسمونه علما. لا يسمونه علما لأنه لا يدرك ذاته، لكن يمكن أن تدرك آثاره، فعندئذ يكون معرفة لا علم. فهذه بعض تعاريف في التفريق بين مفهوم العلم ومفهوم المعرفة. أنا فقط أردت استعراضها حتى يعني يقف الناس على المدارس أو الآراء التي تقال في التفريق بين المعرفة وبين العلم. كذلك تبقى معنا تعريفان أو فرقان، تفريقان في موضوع المعرفة والعلم. يقول بعضهم أن العلم يتكون عند المنهج التجريبي بالاكتساب، العلم يكتسب أما المعرفة تكتسب بالمنهج العقلاني، يعني المعرفة عبارة عن تصورات ذهنية ليست تجريبية، لكن العلم عندهم عبارة عن تصورات مبنية على التجربة. هذه بعض فروق في تعريفي في بيان المعرفة وبيان العلم. كذلك يقولون العلم لا يلزم منه من إدراكه التكرر، يعني وهذا الذي ذكرته سابقا، يعني العلم لا يلزم، يمكن العلم يكون أول مرة أعرف هذا الموضوع لأول مرة أخذ عليه فيسمى علما، لكن التكرار يكون في المعرفة. أنا وقفت عليه الأول فصار علما، ثم وقفت عليه ثانيا فصار معرفة. فيقولون التكرار يلزم في المعرفة ولكنه لا يلزم في العلم، فالعلم قد يكون لأول أمر للأمر في أول مرة، لكن المعرفة تكون للأمر في ثاني مرة أو ثالث مرة أو رابع مرة. كما أنك ترسل أحدا مثلا فتقول، يعني إذا ذهبت إلى المطار فستجد شابا يرتدي بنطالا لونه كذا وقميصا لونه كذا وشعره كذا وطوله كذا لونه كذا، فإذا وجدته فأعطيه هذا الخطاب لكي يرسله لكي يأخذه معه حيث يريد أن يذهب مثلا. فعندما تذهب إلى المطار وأنت تبحث عن هذا الشخص ولديك معلومات مسبقة عن شكله، عن لونه، عن لبسه، عن شعره، عن صفاته، فالرجل يتصل بك، هل عرفته، هل وجدته، هل عرفته؟ فأنت تقول نعم عرفته، لا تقول علمته، بمعنى أن هناك معلومات سابقة لك عند هذا عن هذا الشخص. ومن ثم عندما عثرت على الواقع الذي تنطبق مع المعلومات السابقة سميت معرفة. إيش فائدة هذا التعريف؟ فائدة هذا التعريف أن ما يسمونه معرفة بهذا الفهم يشترط أن يكون له علم سابق. وبهذا الفهم من أين تلقينا العلم السابق نفسي؟ هل عن طريق التجربة أم عن طريق الوحي أم عن طريق ماذا؟ العلم السابق. ولذلك نظرية المعرفة إذا كان الإنسان لا تتكون عنده معرفة إلا من علم سابق، كما يقول بعض أسلافنا إذا أردت أن تناظر ملحدا فناظره في العلم، كيف استطاع الإنسان أن يعرف أسماء الأشياء، هذه الأرض، هذه السماوات، هذه وهكذا. فالإنسان علم هذه الأسماء عندما علمها من قبل الله تبارك وتعالى، ومن ثم بعد ذلك صارت عنده معرفة، يعني هي وركزت في فطرته، ومن ثم صار إذا رأى الأمور سماها على النحو الذي سماه الله تبارك وتعالى وعلمه له أولا، فسميت عندئذ معرفة. كما أن الله تبارك وتعالى علم بني إسرائيل بصفة محمد عليه الصلاة والسلام، ثم لما رأوه عبر الله عن ذلك بأنه معرفة، فقال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. طيب، فهذه الطريقة التي يعني أو أردت أن نقارب فيها مقاربة مفاهيمية بين مفهوم العلم ومفهوم المعرفة. لكن هنا لابد أن نسجل ملاحظة، والملاحظة هي أنه لا توجد علوم مجردة، علوم إنسانية مجردة. لو تلاحظون هذه التعريفات ليست تعريفات علمية مجردة كما يزعم البعض، وإنما هي تعريفات لها صبغة أيديولوجية. فالذين قالوا العلم أو المعرفة أيهما يدرك بالحس فقط هؤلاء أصحاب أيديولوجيا تقوم على أن المعرفة لا يمكن أن تعرف إلا بالتجربة، والذين قالوا أن المعرفة هي ما يدرك بالحس وما يدرك بغير الحس هؤلاء أصحاب مدرسة يقولون أن المعرفة يمكن تكون بالحس ويمكن تكون بالحدس ويمكن أن تكون بالعقل. وكذلك الذين عرفوا العلم فقالوا العلم هو مثلا لما مضى سابقا ولما سيقع في المستقبل ولما هو واقع الآن، بينما المعرفة هي لما مضى ولما سيقع فقط ولما هو واقع، لكن ليست أيضا لديهم وجهة نظر، لديهم منظومة معرفية أدت إلى هذا التعريف. فلا تعتبر هذه التعريفات تعريفات مجردة، وإنما هي تعريفات لها صبغة أيديولوجية. هذا التفريق له صبغة أيديولوجية. عندما نقول العلم هو ما تدرك به ذوات الأمور وما يتم تجريبه، فنحن عندئذ أيضا نقول ما لا يتم تجريبه لا يعتبر علما، وبما أننا لم نجرب الملائكة فلا يعتبر قولنا بوجود ملائكة علما، وبما أننا لم نجرب الجن فلا يقال أن قولنا، فيقال عندئذ أن قولنا بوجود جن ليس علما. وإنما هو يعني أمر ليس علمي كما يزعمون يقولون نريد أن نناقش الموضوع مناقشة علمية، أي مناقشة تقوم على التجربة، على الحس، على الشيء الملموس. إذن هذه التعريفات التي نجدها مبثوثة في الكتب أو نسمعها من بعض المتحدثين هي لا تخلو من صبغات أيديولوجية عند هذه التعريفات. أنا لاحقا بإذن الله تبارك وتعالى لأننا أيضا نريد أن نعرف العلم ونعرف المعرفة في سياقنا الأيديولوجي. إحنا كمسلمين مثلا كيف استخدم القرآن مصطلح العلم، وكيف استخدم القرآن مصطلح المعرفة، ومن هذا السياق نحن نستطيع عندئذ أن نعرف ما هي المعرفة عندنا وما هو العلم عندنا، بغض النظر عن ما هو المعرفة وما هي العلم عند الآخرين. طيب، أيضا من المعاني المهمة جدا التي يجب علينا أن نقف عليها، هنالك كلمات مرادفة للمعرفة والعلم، مرادف المعرفة والعلم، مثل كلمة الشعور، وهي إدراك مع انفعال، يعني أن ندرك الشيء لكن مع انفعال، فالشعور مفهوم وجداني. وكمان موضوع الإدراك، الإدراك هو الوصول للشيء، إنا لمدركون يعني سيصلوننا، فالإدراك هو الوصول للشيء. وهنالك التصور، التصور حصول الشيء في العقل، التصور حصول الشيء في العقل، يعني أن يحصل مفهوم الشيء في ذهنك، هذا يعتبر تصور. هنالك الحفظ، والحفظ هو ضبط الصورة، الصورة المدركة، كون صورة احنا ادركناها لكن كنا ضبطناها، بمعنى حفظناها، بقت موجودة في الذهن. وكذلك التذكر، والتذكر هو استرجاع الصورة التي كانت محفوظة، يعني صورة كانت محفوظة عندنا فقمنا بتذكرها، قمنا باسترجاعها. وكذلك مفهوم الفقه، والفقه هو تصور الشيء من لفظ المخاطب وفهمه فهما دقيقا. فالفقه يكون للكلام، الفقه يكون للكلام للخطاب، ولكنه ليس كل فهم، وإنما الفهم الدقيق للخطاب. وكذلك الحكمة، والحكمة هي العلم، والفقه عرفها بعض المدعشين المناسب في المكان المناسب. وكذلك العقل، والعقل هو إحكام المعلومات والربط بينها لاستنتاج معلومات متعلقة بالبعد الثالث، أن نربط بين معلومتين للوصول لمعلومة ثالثة، أن نربط بين نتيجتين للوصول لنتيجة ثالثة، أن نربط بين مقدمتين للوصول إلى نتيجة. فالعقل وظيفته الربط، ولذلك لا بد من مربوطات، إن لم تكن هناك مربوطات فلا عقل، يعني لا بد أن توجد مربوطات ومن ثم يربط العقل بينها فيصل لنتيجة ثالثة أو رابعة أو خامسة. لكن العقل لا يدرك المربوطات الأولى، لأنه إذا قلنا المربوطات الأولى أدركها العقل، طيب المربوطات التي قبلها من أدركها وكيف أدركها؟ فهنا يلزم منها الدور. العقل يغذى بمعلومات، يقوم بربط هذه المعلومات فيدرك بعد ذلك ويعقل ممرا ثالثا ورابعا وخامسا. ولذلك المعرفة العقلية معرفة توليدية وليست معرفة تأسيسية، يعني العقل لا يدرك الأمور ابتداء وإنما يدركها بعد الربط. فالعقل معرفته معرفة توليدية، ويولد المقدمات الأولية التي أدخلت عقله فينتج معرفة توليد مستولدة وليست معرفة أصيلة. هذا سنأتي إليه بإذن الله تبارك وتعالى. إذن هنالك معنى جملة مصطلحات هي قريبة من مفهوم المعرفة ومفهوم العلم. قلنا الشعور هو إدراك مع انفعال، وقلنا الإدراك هو الوصول للشيء، وقلنا التصور هو حصول صورة الشيء في الذهن، وقلنا الحفظ هو ضبط الصورة التي أدركنا، وقلنا التذكر هو استرجاع الصورة التي كانت محفوظة، وقلنا الفقه هو فهم الخطاب بعمق ودقة، وقلنا العقل هو إدراك الأمور لكن بربط المقدمات، وهو عبارة عن إحكام المعلومات السابقة الموجودة في العقل أصلا لاستولاد معلومات جديدة. وقلنا الحكمة هي العلم، والفقه هو وضع الشيء المناسب في المكان المناسب. وكذلك هذه مصطلحات أخرى زي الفراسة، زي الكياس، زي البديهة، زي الخبرة، زي الرأي، إلى غير ذلك من المصطلحات. هذا فقط أردته على سبيل أن أيضا نضبط بعض المصطلحات القريبة من مفهوم المعرفة ومفهوم العلم. وما استعرضته أولا من مفهوم العلم والمعرفة والفرق بين المعرفة والعلم ليس بالضرورة أنني أؤيد ما استعرضت، ولكنني أردت فقط أن أقول هنالك صبغات أيديولوجية في تعريف العلم، وهنالك صبغات أيديولوجية في تعريف المعرفة، أي أن هنالك بحسب نظرية الإنسان وبحسب مثلا يعني مفاهيمه الفكرية الأيديولوجية العقائدية هو يقوم بتعريف العلم أو يقوم بتعريف المعرفة، كما عرف التجريبيون العلم بأنه هو ما يدرك تجريبه. ولذلك يسمون الدين جهلا، ويسمون الميتافيزيقية جهلا، ويسمون ما وراء الطبيعة ليس بعلم، وهم دعاة العلم والعلمية والعلمانية، أي دعاة الأمور المحسوسة الملموسة للأمور الغيبية، ولذلك هم هذا الغيب عندهم يعني يوشك أن يكون عدما، وإن زعم بعضهم أنه يؤمن بهذا الغيب إيمانا باردا لا أثر له في حياته، لكنه يأخذ في الاقتصاد، يأخذ في السياسة، يأخذ في الحكم، يأخذ في كل شيء على حسب الأمور التي تم تجريبها. لقد تم تجريب اقتصاديات السوق الحر مثلا فأدت إلى نهضة بعض الأمم، لقد تم تجريب النظام الربوي في بعض الدول فأدى إلى نهضتها الاقتصادية وعمل تداول مال، وهكذا كما يزعم بعض الاقتصاديين. فهذه التجارب عندما ينظر إلى أثارها فإن وجد هذه التجارب قد نجحت قال هي صواب، وإن فشلت فهي خطأ بالتجربة، ليس بمفاهيم قبلية متعلقة بالمفاهيم الشرعية القبلية التي تجعله يتخذ موقفا شرعيا بالرفض أو القبول ابتداء بناء على مرجعية فكرية، وإنما قصر العلم في الموضوع التجريبي. وإن كان هو يزعمه لأنه ينتسب إلى المسلمين وهو من ذرار المسلمين وأبنائهم، فهو يزعم أنه يؤمن بالغيب ويؤمن بالجنة والنار، لكن إيمان أقرب إلى العدمية، هذا الغيب عنده صار أقرب إلى العدمية ليس حضورا، بينما الغيب عند المؤمن هو شهادة، بمعنى أنه عندما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الغيب كأنه عاينه، كأنه شاهده، وعندئذ هو حاضر في حياته، حاضر في قيامه وجلوسه، حاضر في بيعه وشرائه، هذا الغيب حاضر مراقبة الله تبارك وتعالى، حاضر بأحكامه وتشريعاته، وحاضر بوجوب التجرد له والإخلاص له، لأنه يراقبنا ويرانا، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا الغيب صار عند المسلم يعني قريبا من الشهادة، هذا الغيب. بينما هذا الغيب يزعم بعض ذرار المؤمنين أنه يؤمن به لكنه عنده كالعدم لا وجود له. وعندئذ هذا الرجل وإن تبنى في مسائل المعرفة أنه يؤمن يعني بوجود الله ويؤمن بالجنة والنار، لكنه أقام شؤونه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد وفي هذه الأمور أقامها على المناهج التجريبية، فهذا الغيب الذي زعم أنه يؤمن به جعله معطلا لا أثر له، لا أثر له في مراقبته ولا أثر له في تشريعه، بينما المسلم الأمر عنده بخلاف ذلك. أردت أن أقول وأن نلمس معا ونحن نستعرض هذه التعريفات أنه ليست هنالك تعريفات إنسانية مجردة يعني مبرأة من أي صيغة أيديولوجية، بل هذه التعريف بحسب الصيغات الأيديولوجية. ولذلك الله تبارك وتعالى يطلب منا ويأمرنا أن نفهم المصطلحات في سياقات المنظومة المعرفية للمتكلم بهذه الصياغات، لأن هذه المصطلحات لم تنحت في الهواء وإنما نحتت في جدار حضاري، فلا يمكن أن نقرأ المصطلح إلا في الجدار الحضاري الذي نحتت فيه، ومن ثم عندئذ نتخذ منه موقفا. ليس هنالك مصطلح مجرد أستطيع أن أتخذ منه موقف إلا إذا فهمت هذا المصطلح في سياقه الحضاري الذي يستخدم فيه. ولذلك كلمة راعنا بمعنى انظرنا وانتبه لنا وإرعانا ويعني وأشوفنا واهتم بنا، هذا اللفظ هذا في سياقه اللغوي، لكن القرآن نهانا عنه عندما كان يطلق هذا اللفظ في مخاطبة النبي عليه الصلاة والسلام في سياق مفاهيمي يعني سب النبي عليه الصلاة والسلام ووصفه بالرعونة. فاليهود عندما تقول راعنا تغنيا أرعننا فأنت أرعن، ليس راعنا بمعنى اهتم بنا ورعانا. إذن الله تبارك وتعالى عندما نهانا أن نستخدم هذا المصطلح ليس لأن هذا المصطلح في حد ذاته محرم، ولكن لأن هذا المصطلح أطلق في سياق مفاهيمي فيه طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. لا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، الله تبارك وتعالى نهانا عن استخدام هذا المصطلح وأعطانا البديل الإصطلاحي، البديل في المصطلح. وذلك نحن غير ملزمين أن نستخدم مصطلحات الغربيين، ويمكننا أن نستخدم مصطلحات لنا تنحت في جدرنا الحضارية وتعبر عن مفاهيمنا وقيمنا. لكن ما استعرضناه الآن فقط أردنا من قبل، وأنتم طلاب علم شرعي وأنتم باحثون وتهتمون بقضايا الفكر وقضايا نظريات المعرفة وقضايا الفلسفة ولذلك وقضايا الشريعة الإسلامية وقضايا الأحكام الشرعية وقضايا مفاهيم الدين، ولذلك أنا أردت فقط أن أستعرض عليكم كل المفاهيم المتعلقة بمفهوم بمصطلح العلم والمعرفة، وإن كان لنا نحن كمسلمين كما سأبين لاحقا مفهوم محدد للعلم ومفهوم محدد للمعرفة، هذا المفهوم استمددناه من مرجعيتنا الفكرية في ومن جذورنا الحضارية ومن السياق المفاهيم الذي في إطاره نستخدم هذين المصطلحين. لكن هذه المصطلحات التي أوردتها والتعريف تبين لنا، أردت فقط أن أثبت لكم أنه لا يوجد مصطلح مجرد، وإنما المصطلحات هذه لا تبعد كثيرا عن صبغتها الأيديولوجية. وعندئذ لا نقول هذا مصطلح عالمي، هذا تعريف عالمي، عالمي عند مين؟ هذا ليس عالمي، لا يوجد تعريف عالمي، ولا يوجد مصطلح فلسفي عالمي، وإنما هذا المصطلح على حسب الذين وضعوه أولا إلى أي مفهوم ينتسبون وإلى أي عقيدة ينتمون، ومن ثم أدى هذا الانتماء إلى صبغ هذه المصطلحات بتلك النظريات الأيديولوجية. أكتفي بهذا القدر في درسنا الثالث، إلى أن نواصل الدرس الرابع في الدرس الثاني في نظرية المعرفة، والرابع في محاضرات الشهود الحضاري لاحقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.